إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نزلنا عند باب صلاة الجماعة والإمامة كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، وآخر ما توقفنا عنده قول المصنف عليه رحمة الله: وينبغي أن يتقدم الإمام وأن يتراص المأمومون ويكمل الصف الأول في الأول. الجملة الأولى من هذا الكلام قوله وينبغي أن يتقدم الإمام، ذكرنا المسائل المتعلقة بهذه الجملة. بقيت مسألة فقط، وهي إذا أمت المرأة النساء، لأن المرأة يعني لا تصح إمامتها بالرجال، لا يصح للمرأة أن تكون إماما للرجال ولو كانت حافظة لكتاب الله، فلا يصح أن تكون إماما للرجال. لكن إذا أمت المرأة النساء، فهل نأخذ بكلام المصنف هنا وينبغي أن يتقدم الإمام، فنقول لها تقدمي كما يتقدم الإمام عند الرجال؟ الجواب لا، وإنما السنة في حق المرأة إذا أمت النساء أن تقف وسطهم، يعني في الوسط، فتكون في الصف الأول وهي في الوسط عن يمينها وعن شمالها بقية الصف، والآخرون يعني يقفون خلفها. والدليل على هذا ما رواه البيهقي في السنن الكبرى عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت تأم النساء وتقف وسطهم، كانت أم النساء وتقف وسطهم. وعند ابن أبي شيبة من طريق قتادة عن أم الحسن البصري رحمه الله أنها ورحمها أنها رأت أم سلمة رضي الله تعالى عنها، أمنا أم المؤمنين أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، رأتها تأم النساء وتقف معهن في صفهن. هذان الفعلان من أمي المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وأم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها يدل على أن المرأة إذا أمت النساء تقف وسطهم، يعني في الصف، بخلاف الرجال فكما قال المصنف وينبغي أن يتقدم الإمام. هذه آخر مسألة تتعلق بهذه الجملة. وأما قوله عليه رحمة الله وأن يتراص المأمومون ويكمل الصف الأول فالأول، المصنف رحمه الله أراد بهذا الكلام أن يبين السنة في حق المأمومين، بعدما بين السنة في حق الإمام أنه يتقدم عليه، ذكر الآن السنة في حق المأمومين وماذا عليهم أن يفعلوا خلف الإمام، خلف الإمام، بعد أن بين فيما سبق أيضا وجوب متابعته. أراد الآن أن يزيد المسألة وضوحا في بيان ما يفعله المأمومون خلف الإمام، فذكر هنا مسألتين متعلقتين بتسوية الصفوف، ذكر مسألتين متعلقتين بتسوية الصفوف. المسألة الأولى قوله وأن يتراص المأمومون، إذن المسألة الأولى هي تراص الصفوف، يعني صفوف المأمومين، وهذا التراص من تمام سنة تسوية الصفوف التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بها المأمومين، فيقول صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، أو سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من حسن الصلاة. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المأمومين بتسوية الصفوف. هذا رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه وأرضاه. وهل هذه السنة واجبة؟ سنة تسوية الصفوف هل هي واجبة أو هي مستحبة؟ الذي يظهر الله أعلم أنها سنة واجبة. الذي يظهر إن الأدلة أنها سنة واجبة للصلاة لا في الصلاة. سنة واجبة للصلاة لا في الصلاة. وقد سبق وان عرفنا الفرق بين العبارتين أن نقول هذه سنة واجبة للصلاة وليست سنة واجبة في الصلاة. الفرق بين العبارتين أننا إذا قلنا إنها سنة واجبة للصلاة يعني لو تركها المأمومون فصلاتهم صحيحة وآثمون، لكن لو قلنا هي سنة واجبة في الصلاة لو تركوها بطلت صلاتهم. فالصحيح إذن أنها سنة واجبة للصلاة وليست سنة واجبة في الصلاة. والدليل على أنها سنة واجبة للصلاة ما سبق من حديث مسلم الذي أخرجه في صحيح من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول سووا صفوفكم، يأمرهم بالتسوية، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. ومما يدل أيضا على وجوب تسوية الصفوف توعده صلى الله عليه وسلم لمن ترك التسوية، يعني توعد من ترك التسوية بوعيد شديد. والحديث ثابت في الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا، كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أننا قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر. يعني سوى الصفوف صلى الله عليه وسلم ما زال يكبر تكبيرة الإحرام. فرأى رجلا باديا صدره من الصف، يعني رأى رجلا خارجا عن الصف يعني لم يسوي الصف. فقال صلى الله عليه وسلم عباد الله لتسوون صفوفكم أو لا ليخالفن الله بين وجوهكم، أو لا ليخالفن الله بين وجوههم. أمرهم بالتسوية ثم بينهم أن مخالفة هذه التسوية يحصل فيها مخالفة بين وجهات نظرهم. إذن فتأمل هذا الوعيد، تأمل هذا الوعيد في هذا الحديث، لأن الوعيد لا يكون إلا على ترك واجب، الوعيد لا يكون إلا على ترك واجب. ولأن اختلاف وجهات النظر يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى اختلاف القلوب. وإذا اختلفت القلوب أنتم تعلمون ماذا يحصل من الشحناء والبغضاء والعداوة بين الناس. فلذلك أمر تسوية الصفوف أمر مهم جدا ليغفل عنه كثير من المصلين. إذن فلا بد من تسوية الصفوف، لأن عدم تسويتها سبب لاختلاف وجهات النظر وسبب لاختلاف القلوب. وإذا اختلفت القلوب يحصل ما يحصل بين المسلمين من الشحناء والبغضاء والعداوة. نرجع إذن إلى تراصي الصفوف وقول المصنف أن يتراص المأمومون. فنقول التراص في الصفوف يعني سنة تتم بها تسوية الصفوف، سنة تتم بها تسوية الصفوف. والدليل على ذلك هو ما رواه مسلم في صحيحه حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. قال الصحابة رضي الله عنه وأرضاهم: يا رسول الله، كيف تصف الملائكة عند ربها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يتمون الصفوف الأول ويتراصون فيها، يتمون الصفوف الأول ويتراصون فيها. إذن فدل هذا على أن التراص في الصفوف سنة تتم بها تسوية الصفوف، وهو داخل في سنة تسوية الصفوف، فلا بد على المصلين أن يحرصوا على هذه السنة. لكن يعني ما هو التراص المسنون؟ ليس المقصود بالتراص أن الناس يزدحم ويضيق بعضهم على بعض، لا، ليس هذا هو المقصود بالتراص الذي هو سنة، وإنما المراد بالتراص إنما هو الذي لا تترك معه فرج يتخللها الشيطان، يعني لا تكون بين المصلين فرج يتخللها الشيطان، ولا بين الصفوف فرج يتخللها الشيطان، فهذا المقصود ماذا بالتراص، وليس كما قلت التراص يعني أن يضيق الناس بعضهم على بعض بالتزاحم، ولكن المقصود أنهم يسدون الفرج بين الناس بين بعضهم بعضا في الصفوف. ويدل على هذا المعنى، يدل على هذا المعنى ما رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل وليلوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. هذا لفظ أبي داود. وله أيضا من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقارنوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنه الحذف، كأنه الحذف، والحذف هو صغار الغنم السود، صغار الغنم السود، ومفردها حذفة، ويقال إنها أكثر يعني ما تكون هذه الغنم وهذه الصفة في هذا الغنم أكثر ما تكون في اليمن. إذن فالشيطان يسعى جاهدا للتشويش على المصلين وإفساد صلاتهم، ولكن المصلون يقمعونه بهذه السنة ويرضونه خاسيا صاغرا ذليلا باتباعهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا سوى المصلون صفوفهم وتراصوا فيها ولم يذروا فرجات للشيطان كما أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبهذا يرد كيده، يرد كيد الشيطان الذي يسعى جاهدا كما قلت لإفساد صلاة المصلين. إذن هذه هي المسألة الأولى، المسألة الأولى التي ذكرها المصنف في قوله: وأن يتراص المأمومون. وعرفنا المقصود بالتراص هو أن لا نذر فرجات بين الصفوف يتخللها الشيطان، وسيأتي يعني مزيد بيان لهذه السنة. المسألة الثانية التي ذكرها المصنف رحمه الله وهي قوله: ويكمل الصف الأول فالأول، ويكمل الصف الأول فالأول. وهذا أو هذه يعني المسألة أيضا تابعة لسنة تسوية الصفوف، تابعة لسنة تسوية الصفوف، بمعنى يحرم على المأمومين أن يشرعوا في الصف الثاني والصف الأول لم يكتمل، وهكذا يحرم عليهم أن يشرعوا في الصف الثالث والصف الثاني لم يكتمل. إذن لابد من إتمام الصفوف الأول فالأول، إتمام الصفوف الأول فالأول، وهذا الذي يريده المصنف: ويكمل الصف الأول فالأول، لأنهم إن لم يفعلوا ذلك يعني إن كان الصف الأول لم يكتمل ثم جاء أخوه وصنعوا صفا ثانيا ولم يكتمل ثم جاء آخر وصنعوا صفا ثالثا، فهذا تكون فيه يعني مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاعل ذلك يعرض نفسه للوعيد الشديد الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: ومن قطع صفا قطعه الله. ولا شك أن الذي يعني يجد صف لم يكتمل ثم ينشئ صفا جديدا هذا قاطع للصف، إذن فلا بد من إتمام الصفوف الأول، الأول فالأول يكمل الصف الأول نبدأ بالثاني، يكمل الثاني نبدأ بالثالث، وهكذا يعني حتى تمتلئ الصفوف. لذا أرشد صلى الله عليه وسلم يعني المأمومين إلى التأسي بالملائكة باصطفاف بين يدي ربها كما ذكرناه في الحديث، حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم قال لهم: ألا تصفون أو ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصف الأول فالأول، يتمون الصف الأول فالأول، هذا يعني لفظ مسلم. وعند أحمد: يتمون الصفوف الأولى، يتمون الصفوف الأولى يعني يبدأون بالأول ثم الثاني ثم الثالث، وكله بمعنى واحد. وعند أبي داود: يتمون الصفوف المقدمة. وأيضا عند النسائي في الصغرى والكبرى: يتمون الصف الأول. وعند الطبراني في الكبير: يتمون الصف المقدم. هذه كلها جاءت من حديث جابر بن سمرة السوائي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعند أبي داود أيضا من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتم الصف المقدم ثم الذي يليه. وهذا اللفظ يعني لفظ صريح في بداية يعني الصف الأول فالأول، قال صلى الله عليه وسلم: أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. بمعنى أتم الصف الأول اكتمل نبدأ في الصف الثاني، اكتمل نبدأ في الصف الثالث، اكتمل نبدأ في الصف الرابع، وهكذا. فإن كان نقص يكون في الصف الأخير، لا يكون نقص في الصف الأول. لذلك جاء الوعيد في من قطع الصف، وجاء الأجر العظيم في من وصل الصف. جاء الحديث كثيرة في من وصل الصف، ومنها ما ذكرناه من قوله صلى الله عليه وسلم: ومن وصل صفا وصله الله. يعني الذي يجد فرجة في الصف فيتقدم إليها ويسد تلك الفرجة فهذا له أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وهو أن الله سبحانه وتعالى يصله. فإن قال قائل: يعني لو بينتم لنا السنة في تسوية الصفوف، يعني كيف تكون هذه السنة، أو كيف نسوي الصفوف التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، فنقول إجابة على هذا: السنة في تسوية الصفوف أن يراعي المأمومون أمرين، يعني هناك أمران على المأمومين يعني الالتزام بهما، فإذا التزموا بهما ماذا؟ استوت الصفوف كما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الأول: على المأمومين إلصاق المنكب بالمنكب، والقدم بالقدم، والركبة بالركبة، والكعب بالكعب. المنكب يعني هذا المكان، هذا يسمونه المنكب، يعني العظم الذي يربط بين الكتف والعضد، موضع اتصال العضد يسمونه المنكب، بالكتف يسمونه المنكب. إذن فيسوي المصلون مناكبهم فتكون المناكب عند بعض، والقدم بالقدم معروفة، والركبة بالركبة معروفة، والكعب بالكعب معروفة، لأن الكعب يعني هو العظم الناتئ في مفصل القدم والساق، معروف الكعب في الرجل. فهذه إذا كانت يعني مع بعضها يكون ماذا؟ التسوية للصفوف، تكون التسوية للصفوف. ويدل على هذا ما رواه ويدل على هذا حديثان. الأول الحديث الأول رواه البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. هذا أمر خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان يراهم يعني من خلفه، فيأمرهم عليه الصلاة والسلام بتسوية الصفوف، فيقول: إني أراكم أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. قال أنس، انظر هنا يعني فهم الصحابة رضي الله عنهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم أقيموا صفوفكم، يعني سووا صفوفكم. قال أنس رضي الله عنه: وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. يلزق بمعنى يلصق، يعني هنا أبدلت الصاد زائد، فهذه لغة عند العرب، هذه لغة معروفة عند العرب، يعني يقولون يلصق أو يلزق والمعنى واحد، فإبدال الصاد زاي والسين زاي هذا كان معروفا يعني في كلام العرب، كما جاء في القرآن: اهدنا الصراط واهدنا الصراط، فيأتي هذا وهذا. فإذا قال أنس: كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. هذا الحديث الأول في صحيح البخاري. والحديث الثاني أخرجه أبو داود من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم، كررها ثلاثة: أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. إذن فعدم تسوية الصفوف تؤدي إلى اختلاف القلوب، تؤدي إلى اختلاف القلوب، لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. قال النعمان: فأما الآن يعني عمل الصحابة رضي الله عنهم في امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الصفوف، قال رضي الله عنه: فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه وكعبه بكعبه. إذن فتلاحظ هنا يعني عمل الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم في تسوية الصفوف. لكن هنا ننبه إلى مسألة مهمة، يعني عندما نقول المنكب بالمنكب والكعب بالكعب والقدم بالقدم والركبة بالركبة، هنا قد يقول قائل: يعني الناس ليسوا سواسية، منهم الطويل ومنهم القصير، ومنهم من رجله طويلة ومنهم رجله قصيرة، فكيف يكون ذلك؟ نقول: الأصل في تسوية الصفوف هو أن يلصق الكعب بالكعب، هذا هو الأصل في التسوية. أما المناكب إن كانوا متساويين يعني الرجلان، فتكون أيضا المنكب بالمنكب والركبة بالركبة والقدم بالقدم، وإن كان أحدهما طويل والآخر قصير فالأصل هو ماذا؟ أن يلصق الكعب بالكعب، أن يلصق الكعب بالكعب، لأن الأكعب يعني في العمود الذي يعمد عليه البدن، يعني الذي يقوم عليه البدن، فهذا هو الذي تمكن به ماذا؟ التسوية بين جميع الناس. أما كما قلت يعني في الركب والمناكب والأقدام فهذه تختلف بحسب الأجسام طولا وقصرا. إذن فهذه في الحقيقة كما قلت سنة يغفل عنها كثير من المصلين، فبعضهم يعني لا يبالي بها وبعضهم كما قلنا لا يعرف هذه السنة، فعلى كل حال لابد أن نحرص عليها، أن نحرص عليها، وإن كان الإنسان قد يجد فيها يعني بعض الناس الذين يجهلون هذه السنة يعادونها، لكن هو يبين هذه السنة ولا يكون يعني شديدا فيها، وإنما يعني يقدم رجله يعني شيئا فشيئا إلى من بجانبه حتى يلصق المنكب عند المنكب. لأن يعني بعض الناس ربما يحصل منه يعني أداء بالتشديد في دفع رجله، لكن يضع رجله بجانب صاحبه، وصاحبه أيضا إذا كان يعرف هذه السنة فإنه يضعها بجانبه، فتكون يعني الأكعب عند بعضها، تكون الأكعب عند بعضها وتطبق هذه السنة. وأما الذين لا يبالون في السنة فإنهم يقولون ما يقولون ولا عبرة بكلامهم. لذلك يعني أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه في ذلك الزمان، ومعلوم أن أنس كان يسكن في البصرة، فجاء إلى المدينة فقال يعني أنكر عليهم عدم تسوية الصفوف، حتى قال رضي الله عنه: لو ذهبت تفعل ذلك لترى أحدهم كأنه بغل شموس. البغل الشموس يعني هو الذي يعني لا ليس بالسهل، الصعب الذي الصعب في الركوب عليه، إن أحدهم يعني ينفر ويبعد رجله. لكن لابد أن نفعل هذه السنة وأن نبينها وأن نحرص على العمل بها يعني شيئا فشيئا حتى يعتاد الناس هذه السنة. والثاني هذا الأمر الأول، الأمر الأول في تسوية الصفوف. الأمر الثاني المحاذاة بين المناكب والأعناق وسد الفرج بين الصفوف، وسد الفرج بين الصفوف. ويدل على هذا ما رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم. هنا ننبه إلى قوله صلى الله عليه وسلم: ولينوا بأيدي إخوانكم. ما معناه؟ نروم الكثير لا يفهم هذا المعنى، بل كثير من الناس يخالف يعني هذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لينوا بأيدي إخوانكم، بمعنى أن يعني من كان في الصف وكانت هناك فرجة، فجاء يعني شخص آخر ودخل في تلك الفرجة، فعلى من بيمينه ومن بشماله أن يوسع له، أن يوسع له. والناس الآن بالعكس، فتجد أحدهم إذا دخل فتجد هذا كأنه ماذا يعني عمود لا يتحرر، بل ربما يعني حتى إذا يعني أراد الدخول ربما يدفعه أو يلحقه بكلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لينوا بأيدي إخوانكم، يعني وجد فرجة وأراد أن يسد هذا الخلل في هذا الصف، فهذا يوسع قليل وهذا يوسع قليل. وفي المقابل أيضا على الذي يريد أن يدخل في هذا الصف لا يتعجل، أن بعض الأخوة يعني حرصا على الصف الأول يعني يكون المكان ضيق جدا، فتجد ماذا يدخل فيه ويؤذي يعني إخوانه. فعلى كل حال على الذي يدخل في هذه الفرجة أن يراعي حال إخوانه الذين أمامه، وكذلك على من كان في الصف، فإذا دخل أحد فعليهم أن يلينوا له بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينوا بأيدي إخوانكم. وقال صلى الله عليه وسلم: ولا تذروا فرجات للشيطان. هذا الحديث عند أحمد وأبي داود، وكذلك روى أبو داود في سننه من حديث أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، وحاذوا بالأعناق. وكيفية يعني هذه المحاذاة والتراص وسد الفرج تكون بالنسبة لمن على يمين الإمام من جهة اليسار، بينا بالنسبة للمناكب والأعناق قلنا هذه تختلف بحسب الطول والقصر، لكن إن كانوا متساويين لا بد أن لا يتقدم أحدهما على الآخر. أما بالنسبة لسد الفرج فإنها تحصل بما ذكرنا، يعني يضع الكعب عند الكعب. وكيف يكون هذا سد الفرج؟ الإمام يقف في الأمام والمصلون يقفون خلفه عن يمينه وعن شماله. ماذا يصنع الذين على يمين الإمام؟ ماذا؟ يرصون الصفوف إلى جهة اليسار وهكذا، والذين على يسار الإمام يرصون الصفوف إلى جهة ماذا؟ اليمين. وبهذا يحصل التراص في الصفوف، فيعتني من على يمين الإمام بجهة يساره فيسد الفرجة ويضع من يعني كعبه على كعب صاحبه، والذي يكون بجهته نفس الشيء على يساره، والذين هم على يسار الإمام يعتني بجهة ماذا؟ اليمين، فيضع كعبه بكعب من على يمينه. وبهذا يحصل التراص في الصفوف. ثم إن وجد هذا فرجة في الجهة الأخرى فليقدم صاحبه أو يجذبه أو يبين له يعني بأي طريقة حتى يحصل ماذا؟ التراص في الصفوف، وتطبق هذه السنة. مع الحذر في كل هذا، مع الحذر في كل هذا من التوسيع بين الرجلين. إن بعض الناس عندما يريد أن يكبر يوسع بين رجليه، فهذا يمنع التراص في الصفوف، ويمنع وضع يعني المنكب عند المنكب والقدم عند القدم والركبة عند الركبة. إذن فلا بد أن لا يجمع قدميه وأن لا يوسع في التفريج بينهما، وإنما تكون يعني متقاربة، تكون متقاربة. فهذه هي السنة. فالخلاصة إذن أن تسوية الصفوف عند المؤلف عليه رحمة الله تشمل مسألتين. الأولى تراص الصفوف، وقد عرفنا المقصود بذلك، والثانية إكمال الصف الأول فالأول، وقد عرفنا المقصود بذلك. وإتماما للفائدة بتسوية الصفوف نقول بأن تسوية الصفوف تشمل مسائل أخرى إضافة إلى ما ذكره المصنف عليه رحمة الله، وهي إذن المسألة الأولى ذكرها المصنف والثانية ذكرها المسألة الثالثة. من تسوية الصفوف أيضا المقاربة بينهم، المقاربة بينهم يعني بين الإمام الصف الأول وبين الصف الأول والصف الثاني وهكذا، يعني لا يكون الإمام مثلا عند الباب والصف الأول هنا، هذا يعني يخالف تسوية الصفوف. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث السابق حديث أنس الذي ذكرناه عند أبي داود قال صلى الله عليه وسلم رصوا صفوفكم وقاربوا بينها، رصوا صفوفكم وقاربوا بينها. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم وقارب بينها يعني قارب بين الصفوف بحيث لا يقع بين صفين صف آخر، يعني لا يكون بين الصف والصف يعني مكان لصف آخر، هذا معنى المقارب بين الصفوف، وهذا يدخل في تسوية الصفوف أيضا. لو قال قائل فما هو المقدار الذي يكون بين الصفين، ما هو هذا المقدار الذي يكون بين الصفين؟ قال بعض أهل العلم يعني المقدار يكون بمقدار ثلاث أذرع تقريبا، تقريبا يكون ثلاثة أذرع. وقال بعضهم مقدار ما يسع السجود المعتاد وزيادة يسيرة، وزيادة يسيرة. فلذلك يعني نقول لا بد أن لا يزيد ما بين الصفوف يعني على متر ونصف، إذا زاد على متر ونصف هذا يكون ماذا؟ تقريبا يكون فيه ماذا؟ يعني تباعد بين الصفوف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قارب بينها، قارب بينها. إذن فتقريبا كما قلت يعني متر ونصف لا يتعارض، يعني إذا زاد على هذا الحد يكون يعني ممكن أن يأتي صف آخر بين الصفين، وهذا يخالف قوله صلى الله عليه وسلم وقارب بينها. هذه المسألة الثالثة تابعة لتسوية الصفوف. المسألة الرابعة أيضا من تسوية الصفوف المستحبة أن يدنو المصلي من الإمام، يعني أن يكون المصلي قريبا من الإمام. ويدل على هذا أو على هذه السنة ما رواه مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على تسوية الصفوف فيلاحظ هذه المناكب هل هي مستوية أم لا، ويقول صلى الله عليه وسلم استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. إذن فدل هذا على أن الدنو من الإمام يعني داخل في تسوية الصفوف، ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على الدنو من الإمام في صلاة الجمعة، على الدنو من الإمام في صلاة الجمعة. المسألة الخامسة متعلقة بتسوية الصفوف، تفضيل اليمين على الشمال، يعني من كان على يمين الإمام فهذا يكون أفضل من هو على يسار الإمام، لكن هذه المسألة ليست على الإطلاق، ليس على الإطلاق، يعني ليس الذي يكون في آخر الصف الأول على اليمين كمن يكون يعني الثالثة والرابع على يسار الإمام. إذن هذه المسألة ليست على الإطلاق، ولكن معناها إذا تساوى اليمين واليسار أو صار متقاربين فالأفضل اليمين، فالأفضل اليمين. إذا مثلا فرضنا الإمام واقف على يمينه ثلاثة وعلى شماله ثلاثة فجاء آخر يقول أين أقف، نقول قف في جهة اليمين، يعني اليمين أفضل. لكن لو كان على يمينه مثلا خمسة وعلى شماله اثنان نقول قف في جهة اليسار، هذا أفضل، وهكذا. إذن فهذه المسألة، مسألة التفضيل في اليمين، ليست على إطلاقها، وإنما هي إذا تساوى اليمين واليسار أو صار متقاربين فيكون اليمين أفضل، وأما مع التباعد فاليسار القريب أفضل من اليمين البعيد، اليسار القريب أفضل من اليمين البعيد. هذه المسألة في الحقيقة يعني ورد فيها حديث صريح لكنه غير صحيح، رواه أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. هذا الحديث يعني حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ. هذا حديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى أيضا. ثم قال عليه رحمة الله والمحفوظ بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. أما الحديث بلفظ إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف فهذا حديث ضعيف، هكذا قال الإمام البيهقي عليه رحمة الله، ووافقه كذلك الألباني السلسلة الصحيحة وفي تخريجه لسنن أبي داود. إذن فما هو المعتمد إذا كان هذا الحديث ضعيف؟ فما هو المعتمد في تفضيل اليمين على اليسار؟ نقول المعتمد في ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وفعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما حديث عائشة رضي الله عنها فهو عند البخاري في صحيحه، رواه البخاري في صحيحه، قالت رضي الله عنها وأرضاها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. إذن فهذا الحديث بعمومه يدل على استحباب التيمم في جميع الأمور إلا ما دل الدليل على استثنائه كالاستنجاء، استنجاء يستنجى بالشمال إن هذا اللي عليه الدليل، وإلا المسألة التي ليس فيها دليل على تقديم الشمال فنقدم فيها اليمين عملا بعموم هذا الحديث. فإذا هذا الحديث قال أهل العلم يدل على أن اليمين أفضل من الشمال، من كان على يمين الإمام أفضل من كان على شماله. وكذلك فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، والدليل على ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه، رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه، أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه صلى الله عليه وسلم. وقد بوب النووي رحمه الله لهذا الحديث بقوله: باب استحباب يمين الإمام، باب استحباب يمين الإمام. وروى هذا الحديث أيضا ابن خزيمة في صحيحه، وبوب له بقوله: باب استحباب قيام المأموم في ميمنة الإمام، في ميمنة الإمام. إذن فالقيام يعني على يمين الإمام أفضل من القيام على يساره، هذا كما قلنا إذا تساوى اليمين واليسار أو صار متقاربين. أما إذا كان يعني هناك تباعد فالقريب اليسار القريب يكون أولى من اليمين البعيد. وهذه المسألة يعني عليها أكثر العلماء الأدلة التي ذكرتها، أدلة ذكرتها والله أعلم. المسألة السادسة أيضا متعلقة بتسوية الصفوف، وهي أن تفرد النساء وحدهن بصف خلف الرجال، ويدل على هذا ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. لأن قرب النساء من الرجال تحصل فيه فتنة يعني لهن وللرجال أيضا، فلحصول هذه الفتنة قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث: فخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. هكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم، مذكر يعني بهذا يعني في التسوية يعني في بالنسبة للنساء، لأن يحصل هذا خاصة في الحرمين عند الازدحام في موسم الحج وفي موسم رمضان، في بعض الأحيان يحصل هذا الأمر، وتجد يعني في بعض الرجال يصطف في صف النساء، والسبب هو الجهل بهذه يعني المسائل الشرعية. فلذلك يعني من وفقه الله وكان يعني في تلك المواسم يحاول ماذا؟ أن يجعل النساء في الخلف ويكون هو في الأمام مع الرجال، لأن هناك يعني الناس قائمين تجدهم في الحرم، لكن في بعض الأحيان كما قلت كثرة الزحام يعني لا يجد أو لا يصل إليهم يعني المسؤول في التنظيم. فلذلك يعني عندما يكون المسلم على علم بهذا يعني يعين بما استطاع، فيحاول أن يجعل النساء في الخلف ويجعل الرجال في الأمام، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه المسألة الأخيرة في تسوية الصفوف، إذن فتكون تسوية الصفوف تشمل هذه المسائل الست: التراص في الصفوف، وإكمال الصف الأول والأول، والدنو من الإمام، وكذلك تفضيل اليمين، والتقارب ثالثا التقارب يعني بين هذه الصفوف، والدنو من الإمام رابعا، وخامسا تفضيل اليمين على الشمال، وسادسا يعني أن تفرد النساء بصف وحدهن. هذه كلها داخلة في تسوية الصفوف. إلا أن المصنف رحمه الله اقتصر على أمرين فقط، لأن هذا الكتاب يعني مختصر، إن هذا الكتاب وضعه للمبتدئين من أمثالنا وهو كتاب مختصر، ولكن ذكرنا بقية هذه المسائل إتماما للفائدة لأن الحاجة تمس إليها. ثم شرع في مسألة أخرى وهي مسألة مهمة، وهي مسألة من يصلي وحده خلف الصف، هل صلاته صحيحة أو غير صحيحة؟ هذا ما سنبينه في درسنا القادم بإذن الله عز وجل. نسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.